أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. اليوم إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة الأنفال. طبعا هي من السور المدنية، نزلت في المدينة المنورة ونزلت بعد معركة بدر، كانت أكثرها في تتحدث عن معركة بدر وعن أحكام أخرى وردت، ولكن أغلب ما فيها أنها أوردت قصة معركة بدر كاملة وما حدث فيها من انتصار للمسلمين وما كان بعد الانتصار من لما دخلت الأموال كيف أفسدت بين المسلمين وكذا وكذا. دائما المال هو متعب، إذا وصل المال في حتى وهم في موسم بدر في عز الانتصار لما حدثت الغنائم حصلت المشاكل، ولذلك أن القرآن فصل لنا في هذا. فسورة الأنفال يعني أغلبها عن معركة بدر وعن أحكام أخرى فيها. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الأنفال وهي مدنية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. الأنفال هنا هي الغنائم. يسألونك يا محمد عن حكم الغنائم، لمن هي؟ ولعل سبب السؤال اختلافهم فيها. طبعا لما بدأت المعركة كان هناك نوعين، كان فيه شباب وكان فيه شيوخ، فكان الشباب هم اللي قاتلوا والشيوخ هم اللي احتفظوا بالأماكن بالألوية وبال يعني كان لهم دور في يعني العملية متكاملة بين الشباب وبين الكبار. لكن لما انتهى الانتصار، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: قال من قتل كافر فله سلبة، ومن فعل كذا تشجيع لهم. فاندفعوا الشباب كل يريد فقراء ويبحثوا عن رزق ويبحثوا لهم عن شيء. فلما انتهت المعركة وإذا ما شاء الله في غنائم بدأت الإشكاليات. ناس يقولوا رسول الله وعدنا، وناس يقولوا احنا اللي قاتلنا، وناس يقولوا احنا اللي حرسنا، ناس يقولوا احنا اللي كنا مع رسول الله. فبدأت الإشكالية بين المسلمين هؤلاء الخلص، يعني قدهم خلاصة الخلاصة إذا نظرنا إلى أهل بدر يعني اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى فقدهم الخلاصة. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى قال: يا رسول الله يعني ما هو الحكم ما دام المسألة خلاص؟ فارتفع الصوت يعني وبدأ الخلاف واضح وصريح. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. جاء الحكم من الله سبحانه وتعالى فجرد أيدي المؤمنين كلهم وقال لا للشباب ولا للشيوخ ولا لأحد، هذه كلها لله ولرسوله. إذن أنتهى، لأن هذا هو الحكم الذي أوجد العدالة، كلهم رضيوا لما نزل الحكم هكذا. الأنفال كلها لله ولرسوله، ما لأحد شيء فيها. فهنا هدأت النفوس واستقرت الأنفس واطمأنت الأنفس أن الحكم سيكون حكم عادل من الله ومن رسوله. قل الأنفال لله والرسول. وهذا لا ينافي أنهم يملكون أربعة أخماس الغنيمة حين يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، كما أن أهل الخمس يملكونه حين يعطيهم صلى الله عليه وسلم. طبعا الفيء على أخماس الله سبحانه وتعالى، وحدد في خمس لله ولرسوله، والبقية ستوزع، لكن التوزيع الآن فيه عدالة، ولذلك اتفقوا الجميع على القبول به. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. يعني المسألة أصبح خلاف وأصبح نزاع وأصبح تشاجر، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم باستعمال أسباب صلاح ذات البين من التزام العدل والإحسان واجتناب الإساءة بينكم، وتلافي ما فرط من إساءة باستحلال المظلوم والتخلص من ظلامته، وتطيب نفسه والحمل على السلامة. ومن أعظم فساد ذات البين ظن السوء والأوهام المنفرة والغيبة والنميمة والاحتقار والسخرية وغير ذلك ما نهى الله عنه. إذن فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. إن وضعناها على أصحاب رسول الله فهذا هو في أصحاب بدر، أصلحوا ذات بينكم مما شجر بينكم بسبب هذه الأموال التي صار الخلاف عليها. وإن أردنا أن ننقل هذه العبارة فاتقوا الله، ولنتركها عامة. فإحنا الآن لسنا أصحاب بدر، ولسنا من أهل بدر الآن، ولسنا في زمن أهل بدر. إحنا الآن في زمننا في 1434، والقرآن قلنا صالح لكل زمان ومكان، وصالح لكل إنسان على وجه الأرض، مؤمن وغير مؤمن. القرآن مناسب للجميع المخلوقات اللي من خلق الله من بني آدم. فالآن إحنا ناسي نبحث عن هذه الآية ونرى ماذا تعني لنا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن هذه الإشكالية في إصلاح ذات البين، لأنها هي أسوأ ما يعاني الإنسان منه، هو فساد ذات البين. فساد ذات البين هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هي الحالقة، ولا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. ففساد ذات البين إذا أصبح الأخ لا يسلم على أخيه، وابن العم لا يسلم على ابن عمه، وابن الخال لا يسلم على، والخال لا يسلم على بزية، وأصبح المسألة، إذا أصبحت المسألة بهذا الشكل، هذا هو فساد ذات البين. لا صلاة تنفع ولا زكاة تنفع ولا ينفع شيء، لا ينفع في هذا مع فساد ذات البين. إذا فسد ذات البين خلاص فسدت الحياة كلها، وأصبح حتى التعامل الديني في حد ذاته تعامل غير مفيد أصلا، لأن الأصل في صلاح ذات البين هو للدين. فإذا كان هناك دين كان هناك صلاح. ليش؟ لأن الدين سيجبر هذا المتدين أن يتحمل الخطأ، أن يتحمل الزلة، أن يتحمل الإساءة، أن يتحمل أن يسيء هذا إليه، وهذا يتحمل، وهذا يصبر، وهذا يؤول. قلنا تأول لأخيك المسلم إلى نيف وتسعين تأويلا، وإذا وصلت ما وجدت لها أي تأويل فاتهم نفسك. شوف أسلوب الإسلام كيف يأتي. فإذا لم يعني لم تجد له، خلاص عرفت أن هذا يقصد في هذا الإساءة وهذا وكذا وكذا، اتهم نفسك أنك أخطيت عليه وأن أنت المتسبب في هذا اللي حدث. فهذا هو الأسلوب الإسلامي أو الدين الإسلامي الذي يستطيع الإنسان أو تستطيع البشرية أو يستطيع المجتمع أن يعيش فيه في أسعد ما يكون. فاصلحوا ذات بينكم، فإذا صلحت ذات البين صلح الأمر كله، وصلحت الحياة كلها، وأصبحنا نعيش في مجتمع سعيد بكل ما تعني الكلمة. لا هناك من تصد وجهك منه، ولا هناك من يوجد في قلبك لحريق إن هذا والله فلان أول ما أشوفه يبدأ لهذاك اللي يجي هنا ويطلع وينزل. نعم، وكلها ما دام أني أنا أشتغلت بالإسلام، الإسلام الصحيح. لكن إذا بالله مجرد مثل ما إحنا اليوم مجرد كما نقول بالله سلام صلاة ومش نفسك، فهذه إشكالية. ولذلك لاحظوا ما يقول المفسر باستعمال اصلحوا ذات بينكم، باستعمال أسباب صلاح ذات البين من التزام العدل، الإنسان يكون عادل في نفسه وعادل مع غيره. فإذا الإنسان يعني تعامل من هذا المنطلق، من منطلق العدالة، أن يكون عدل في تصرفاته وعدل في تعاملاته مع الآخرين، إذا ما في أحد بيأخذ منك موقف أصلا، ولن يصل بينك، ولن تصل أمورك إلى أن تسوء بينك أنت وأحد ما دام فيها أنت مطبق العدالة. لكن أحيانا يقول يا أخي أنا طيب، أنا طبقت العدالة، إيش ذنبي إذا كان اللي أمامي ما يطبق العدالة؟ يعني أجلس أنا الآخرين يفهموا مني هذا أنها ذلة، ويفهموا مني أني أنا خايف. لا بالعكس، صحيح أن فيه ناس عندهم يعني ضيق أفق، ما يستطيع أن يفهم ولا يوعي إيش معنى أني أنا أقدم تنازلات، ما يفهمها، يفهمها البعض على. لكن مهما يكون ومهما كان عقله متحجر، مهما كان مستوى عقليته صغيرة جدا، في الأخير سيقتنع إن هذا الذي تحمله وأن هذا الذي تعامل معه بهذا الأسلوب لم يتعامل منه من خوف أو من ذل أو من كذا، ولكن لأن هذا خلقي، وهذا الخلق الذي فرض عليه القرآن، فرض عليه الإسلام، فرض عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وفرضت عليه نفسي المسلمة. إذا كنت أنا أتعامل من ناحية الإسلام، فكما قلنا يجب أن يأمني كل الناس، أهلي أولا، في بيتي، في مجتمعي، جاري، الإنسان اللي يحتك به في عملي، الإنسان اللي يعمل معه في أي مكان، يجب أن يكون هناك عدل في التعامل حتى تبقى. لكن إحنا الآن نسمي هذه مثالية، وهي والله يعني هي الأصل في الإسلام، لكن سبحان الله تجاوزنا الأمور هذه وأصبحت عندنا الإشكاليات والمضرة والسوء كلها. لا أقول أحد يعني ربما كلنا، اللهم إلا من رحم الله إذا عاد فيها أحد يمكن ما عاد نعرفهم، لأنهم ما بيقدروا يعيشوا بيننا إلا ويظلموا وينظلموا معنا، نظلمهم ويظلمونا. يعني على المجتمع اللي احنا فيه الآن مجتمع يعني يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، يعني احنا نتهم الزمان وان الزمان سيء وان الزمان واحنا السيئين. الزمان هو نهار وليل و24 ساعة ما جاء فيه شيء ولا جاب لنا شيء جديد، لكن أخلاقنا وتعاملاتنا وطمعنا وسوءنا كل الذي غير هذه الأشياء. ولذلك يقال يعني البعض يقول في يقول إن حتى الحيوانات الذيب لا يأكل ذيب، بينما ابن آدم مستعد يأكل 10 من بني آدم ما عنده مشكلة. الأكل هنا قال الله سبحانه وتعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهذا السبب في فساد ذات البين، أن يتطاول هذا وهذا يبلغ هذا كذب وهذا نميمة وهذا غيبة وهذا تكبر وهذا تجبر وهذا عدم احترام الآخر وهذا أخذ مال هذا. يعني قل ولا حرج، يعني لا أستطيع أن نحدد. يعني فالمفسر رحمه الله يقول يعني فأصلحوا ذات بينكم باستعمال أسباب صلاح ذات البين من التزام العدل والإحسان واجتناب الإساءة بينكم وتلافي ما فرط من إساءة استحلال المظلوم الاعتذار. عندنا ثقافة سموها ثقافة الاعتذار، وهذه ثقافة يعني مفقودة تماما عندنا. ما عندي استعداد، ما تعودنا، هي إشكاليتنا في ثقافتنا، ما عودتنا الثقافة اللي تعلمناها دروسنا، ما عودتنا على أن احنا نعترف بالخطأ، نقول فعلا احنا مخطئين، نعم أنا مخطئ، إذا أنا أقدم اعتذاري لك يا فلان أنا فعلا أخطأت في حقك. لكن ما تعودنا على هذا الشيء، تعودنا على أن خلاص انتهى الموضوع، ما دام أني قد حدث اللي حدث وحدث الخطأ ما عندي الشجاعة. وهي للأسف ترى ما هي يعني من الرجولة، بالعكس الشجاعة هي في الاعتذار، ولأن ما عندنا شجاعة الاعتذار. لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لما فهم ما معنى الاعتذار قال من اعتذر له ولم يقبل، يعني كان رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان عنيف، يعني ربما أخرجه من الإسلام. من اعتذر له ومن يقبل ولم يقبل، خلاص ما دام أنه قد جاءك أخوه واعتذر لك، إذن لابد أن تشجع وتهيئ على أن يكون هناك قبول للاعتذار، ويكون هذه ثقافة الاعتذار موجودة بيننا. أنا أخطأت مثلا مع وهذه الأشكاليات اللي نتعامل معها، مثلا أنا أخطأت مع والدي، أخطأت مع والدي يعني رفعت الصوت أو أني أسأت أدب أو أني لم أنفذ شيء أمرني به أو أي شيء. طيب إيش يضرني لو أني أتيت يا سيدي الكريم أنا والله أخطأت وأنا أعتذر؟ ما فيه أب لو يقبل الاعتذار من ابنه، لكن ما تعودنا، خلاص الخطأ حصل يلا نخليه للأيام والأيام تمسحه والأيام يمكن تغير الموضوع، انتهينا من الإشكالية. أو يصير مثلا مع الوالدة، وهذه تقريبا أنها في كل البيوت يعني ومعنا جميعا، في مسألة سهلة وتؤدي إلى نفور وإلى حتى ربما ما عاد يدخل يشوف أمه ولا يأخذ له يومين 3 أيام زعلان على من زعلان على أمي. مصيبة من مصائب أني أنا أجي أخضع يعني أنزل إلى تحت قدميها وأقبل قدميها حتى ترضى، لا أستطيع. طيب كلمة اعتذار، طيب مشكلتنا ما تعودنا. يعني البعض يعني في مجال آخر من الاعتذار، البعض يقول الآن أنا ما أقدر أقول زوجتي يا حبيب، فعلا ما تعود على الشيء، ما هي ثقافتنا، ما تعودنا عليها، ما يقدر يطلعها الواحد من خاصة الكبار. يمكن أنتم يا شباب سهل عليكم. فإذا ما تعودنا، وهذه والله إشكاليتنا اللي عشناها من بداية دراستنا، أن احنا ما تعلمنا حقيقة، واعذروني، ما تعلمنا فن الأخلاق، فن التعامل، ما تعلمنا أبدا. بقينا على أننا للأسف وصلنا إلى مرحلة الأعراب، مجرد أعراب، لا إحساس ولا شعور ولا عندنا أي شيء نستطيع أن نتعامل به. مع إذا كان في بيتك مع أبوك وأمك لا تستطيع، من باب أولا ما في الشارع يلا بالعصا معك واضربوه وحدوه وردوه. فإذا كان هذا في البيت فكيف بنا برا يعني في. فهذا الأصل في صلاح ذات البين، صلاح ذات البين تأتي من الأخلاق. أنا أسيء إليك وأنا أخطي عليك، قبولك هذا الشيء وتحملك هذا الشيء تبوا وتأكدوا، ليس من باب الخوف أو من باب الذلة أو من باب الجبن أبدا، والله إنه من باب الشجاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد من يشل الرجال ويخبطه، لا، الشديد من كظم غضبه، من استطاع أن يكظم هذا الغضب وسيطر على شعوره، هذا هو الشجاعة. هذه الشجاعة إذا بغيت الواقع، هذا هي الشجاعة. الشجاعة أن يسيطر الإنسان على التصرفات التي يندم، يعني من أسوأ الأشياء أن تبقى مدان للآخرين بالاعتذار، من أسوأ الأشياء أن تبقى مدان للآخرين بالاعتذار، أنك يعني تضع من نفسك وتضع من مكانتك وتروح وتقدم الاعتذار. طيب لا تصل إلى هذه المرحلة، حاول أن لا تخطي، حاول أن لا تنزل إلى أنك تصبح مدان بالاعتذار، هذه إشكالية في حد ذاتها. فلذلك أقول دائما الآن ما شاء الله كلكم شباب، والله يصلحكم جميعا ويصلحنا وإياكم جميعا، يعني الآن كلنا الأغلب متزوج، والآن أستطيع أن أهيئ هذا الطفل، هذا الذي عندي في البيت، أستطيع من الآن أن أشكله، أن أعلمه أسلوب التعامل، أسلوب الاعتذار، أسلوب الاعتراف بالخطأ. ما حتى الاعتراف بالخطأ هذه غير موجودة في قاموسنا. ارتكبت خطأ، طيب عندي استعداد وعندي شجاعة أن أقول أنا أخطيت؟ أبدا. نزيد الطين بالله اللي قال، حتى لا أعتذر أو لا أني أتوقف من الخطأ أو لا أعترف بخطائي، اضطريت أني أزيدها أكثر وأكثر حتى أصبحت أكبر من الأساسية. يعني فهذه لابد أن نتعام، يعني أن نتعلم ونعلم أهلنا وأولادنا والمكان يعني الذي نتعامل معه، نعلمهم هذه الأخلاق، أخلاق الاعتراف، الاعتراف بالخطأ، قمة الشجاعة، الاعتذار، ما دام أني أخطيت إذا لابد أني أعتذر وانتهت القضية. لاحظوا أنها انتهت القضية، مجرد أني آتي وأعتذر انتهت القضية، لكن أني أسكت بدأت تكبر القضية. شفت فلان أخطأ، ها فلان كبرها، فلان أزاد عليها، زادت القضية وصلت إلى ربما قتال وربما نزاع وربما أذية وربما تفارق وربما يعني ابتعاد، حتى لو كان مثلا في تجارة أو في شيء، تجد لأن ما فيه أسلوب التحاور اللي يجب أن يكون موجود بينهم، أدى هذا حد عدم الحوار الصح. أنا ترى فعلا أنا أخطيت أو أنا ارتكبت كذا خطأ، انتهت القضية. لكن لا، كل واحد وما أدري وين نجد واحد منا يتعلم أنه يقول أنا اللي أخطيت، لكن لا، كلنا أصحاب حق وكلنا مصيبين، والطرف الثاني مخطي وهو المخطي دائما، وأنا صاحب حق دائما. فلذلك لا يمكن تستمر المسألة على كذا، مستحيل أن تستمر بهذا الشكل. لكن صح. وتلافي ما فرط من إساءة باستحلال المظلوم والتخلص من ظلامته. هذا قلنا إذا كان الإنسان يريد أن يستحل من مما لحق به مما ارتكب، فعليه أولا أن يعتذر، أن يعتذر للذي أخطأ منه. قلنا على نوعين، المسألة على نوعين. إن كان قد وصلت الإساءة والكلمة السيئة قد وصلت إلى من أسأت إليه، فلا بد من الاعتذار، فلا بد من الاعتذار. وإن كان لم تصل، إنما أنت قلتها ولكن ما وصلت إليه، فلا يلزمك أنك تذهب إليه وتبلغه شيء ما بلغه، خلاص فانتهى، تب إلى الله سبحانه وتعالى ويكفي هذا. لكن إذا كان قد بلغه فلا بد من الاعتذار. وتلافي ما فرط من إساءة باستحلال المظلوم والتخلص من ظلامته وتطيب نفسه والحمل على السلامة. قلنا هذا من الأساسيات في الإسلام، الحمل على السلامة. يعني أنا جيت وكان مني تصرف طايش، لا تقابله مني بسوء نية، يجب أن تتقابله مني بحسن نية، تحملني على السلامة، تقول إيه ربما ما أنتبه، ربما كان التصرف هذا بدون قصد، ربما هذا الأصل، ما هو أني على طول أحصل من هذا. شوف اللعانة، شوف الخباثة، هاشم ما سوى هذا العمل إلا هو لعانة منه، تلقائيا يعني. حتى لو جيت وحلفت لك وقلت لك أني لا قصدك أنا أدري إن قصدك سيء وقصدك كذا وكذا وكذا، بينما المفترض فينا قلنا أن الإنسان يتأول. هذه أساسيات، لو لاحظتوا هذه أساسيات المجتمع الإسلامي اللي قال باح ما بحثي منها معنى منها الكلام، معنى منها الكتب، ما شاء الله كل واحد منا في بيته 30-40-50 ولكن ما قراها، اللي قال وعند الشيخ أجزاء كبار ولكن ما قراها، فقلت له قرأت العلم هذا فهز حاجبيه وقال آها ما بحثي. فإحنا كذلك للأسف حقيقة يعني ما طبقنا، ما قرأنا ولا طبقنا تعاملاتنا الإسلامية، ولا إحنا، وإحنا الحقيقة للأسف بعيدين كل البعد عنها. إحنا الآن في شهر رمضان ما شاء الله قلوبنا يعني قريبة لكن بعد رمضان الله يعين، الله يعين من علينا، الله يعين حتى غير ولذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومن أعظم فساد ذات البين ظن السوء والأوهام المنكرة والغيبة والنميمة والاحتقار والسخرية وغير ذلك مما نهى الله عنه. وأطيعوا الله ورسوله، أي في شأن الغنائم وغيرها. إن أعدنا الكلام إلى أهل بدر فالكلام أطيعوا الله ورسوله في الغنائم التي حصلت وفي سوء التفاهم اللي حصل وفي ما حصل، اتقوا الله. وإن حولناه علينا إحنا فمعنى اتقوا الله أي تعاملوا بأوامر الله سبحانه وتعالى وانتهوا بنواهي الله سبحانه وتعالى، أي في شأن الغنائم إن كنتم مؤمنين، لأن طاعة الله ورسوله من صفات المؤمنين، هذا شيء طبيعي يعني. أهل بدر كلهم كانوا مؤمنين ولكن هذا إلزام لهم عليكم ما دام أنكم مؤمنين أن تطيعوا الله ورسوله وتقبلوا حكم الله ورسوله في هذه المسألة. وإحنا إذا حولناها علينا فعلينا أن نقبل ما أتانا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أوامر في أخلاق وفي تعامل وفي عبادات وفي كذا وكذا، وكذلك النواهي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وين نجدهم؟ يعني نبحث عنهم وين نجدهم؟ إنما المؤمن يعني هنا حصر وقصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت، فذكر الله يسبب خوفا أسبابه في النفس إنما يذهب عند الغفلة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الإنسان يأتي في موقف معين، ولذلك قالوا إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلنا إلى هذه القناعة وعرفنا هذه القناعة وكانت معنا أين ما توجهنا أين ما ذهبنا، كانت هذه القناعة معنا إن الله سبحانه وتعالى يرانا، إذا كنا لا نراه فإن الله يرانا، إذن فيجب أن نخشى الله. يعني ما نبغى نوصل للخشية، يعني على الأقل نقول أول شيء نعامل الله سبحانه وتعالى بحسب الإيمان اللي معنا إلى كذا إلى كذا حتى نصل إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالخوف درجة عالية يصل إليها الإنسان، لأن إذا وصل الإنسان، شوف الآن في التعامل اليومي، إذا الإنسان يخاف من شخص معين يكون حذر منه جدا. عندنا مثلا أنا لي جار سيء، خلونا نضرب مثال، مع أن والله جيراني أفضل مني كلهم، لكن نفرض أن فيه إنسان له جار سيء، فتجد خائف دائما حتى إذا جاء يخرج من بيته غلق بابه، إذا جاء يتعامل معه بحذر، إذا جاء أولاده لا تسووا شيء، هذا جار مودي، هذا بيشغلنا، هذا بيأذينا، هذا كذا. تجد الإنسان إذا خاف من شخص حسب له ألف حساب، مع أنه لا يستطيع أن يعمل شيء. موازاة ومقارنة بقدرة الله علينا لا شيء. فلو أننا استشعرنا خشية الله وخوف الله كما نستشعر خوف بني آدم أو خوف الذين نتعامل معه لما ارتكبنا شيء من المعاصي، ولكنا من خيرة عباد الله سبحانه وتعالى، من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، فزعت من الله سبحانه وتعالى، من خوف الله سبحانه وتعالى. لابد أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، أن نبقى في خوف من الله سبحانه وتعالى. يذكر الإنسان أنه في أي لحظة أثناء ارتكابها المعصية أنه في أي لحظة قد يقبض الله روحه وهو على نفس المعصية. إذن لابد أن نخاف من الله، نعرف قدرة الله سبحانه وتعالى. ودائما أنا أكرر مع الأخوان اللي نجلس أنا وياهم، قلت ما عرفنا الله قدر معرفته، حق معرفته. من عرف الله حق معرفته لن يعصي الله. ولذلك يقول العلماء إن أشد الناس خوفا من الله، أشد إنسان يخاف من الله، أكثر إنسان عرف الله. فعلى قدر ما تعرف الله على ما قدر يكون خوفك من الله، وعلى قدر ما يكون الإنسان بعيد من الله يكون ارتكابه للمعاصي والبعد من الله سبحانه وتعالى. فهذه معادلة يعني معروفة، على قدر خوفك من الله يكون استقامتك وعملك وارتباطك بالله، وعلى قدر بعدك من الله تجد أنك ترتكب المعاصي لأنك بعيد من الله. فإذا لابد عندنا اللي هي ثلاث حالات، لابد أن نعرف حد الله حد معرفته، هذا لابد أن نبحث فيها، ولابد أن كلنا نبحث في هذه النقطة، أن نعرف الله قدر، يعني قدر معرفة الله، حق معرفة الله، حتى نعرف مع من نتعامل. فإذا عرفنا الله، ولذلك الأنبياء والأوصياء والأئمة والرسل عرفوا الله حق معرفته، ولذلك لم يعصوا الله. قال في نعم العبد صهيب، رسول الله صلى الله عليه وعلى نعم العبد صهيب، يعني مدح صهيب لأنه لا يمكن أن يعصي الله. فإذا الإنسان عرف الله سبحانه وتعالى معرفة كاملة محيطة بكل شيء، من قدرة الله، من عظمة الله، من كرم الله، من لطف الله، من كل ما أراد الإنسان أن يعرف عن الله سبحانه وتعالى، خلاص أستحى وقف هنا، قربت عليه هذه المعلومات وهذه المعرفة أن يخشى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تعامل الإنسان مع من ليس يعرفه، حتى لو ضربنا مثال بالحياة العادية، يعني إحنا نقول في المثال اللي ما يعرفك ما يقدرك، صح ولا لا؟ اللي ما يعرفك ما يقدرك، وكذلك اللي ما يعرف الله ما يقدر الله حق قدره. فإذا لم نعرف الله ونتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمعرفة وعلم يقين مع الله سبحانه وتعالى، فما عرفنا الواحد معرفة. هذا الأول. الثاني معرفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومعرفة قدر رسول الله وحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على الأمة، لأن احنا غيبنا من رسول الله وأبعدنا عن رسول الله، وجعل بيننا وبين رسول الله حجاب سميك، يعني من أكبر الحجب اللي منعتنا من رسول الله، رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أنت هذا اللي عندنا عن رسول الله. أمه آمنة وأبوه توفى وعمرها ولا زال كذا، هذه المعلومات اللي احنا نحفظ. من احنا عرفنا قدر رسول الله، قدر محمد بن عبد الله، ماذا يعني هذا الرجل للأمة، للعالم، للبشرية، للكون كله، ماذا يعني؟ لا نعرف شيء. ولذلك ما استحينا من رسول الله، ما أحد استحى من رسول الله، لأن احنا عرفنا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى الله، عرفنا هذه الأشياء البسيطة، حتى يعني وصلنا إلى، يعني إيش أقول، وصلنا إلى مرحلة أغلبنا الآن، يعني لو سألنا أولادنا وسألنا أنفسنا في أشياء بسيطة عن رسول الله، والله ما عرفنا عنها شيء، ما عرفنا عن رسول الله، ما عرفنا ماذا ماذا ماذا يعني محمد بن عبد الله عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مع هذا الرجل لم يوجه له نداء واحد باسمه، لم يوجه له نداء واحد باسمه، لاحظوا اقرأوا القرآن، لم يقل في القرآن يا محمد إطلاقا، كلها يا أيها النبي يا أيها الرسول، بينما غيرهم الأنبياء سلام الله عليهم يا هود يا نوح يا لوط كلهم ناداهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى لم يأتي له نداء بالاسم لمكانته عند الله سبحانه وتعالى وعظمته عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي يا أيها الرسول في كل القرآن ابحثوا في القرآن كله. فلذلك عندما ابتعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى ولا شك أن الابتعاد مقصود ولا شك أن هذا شيء مطلوب أن نكون بعيدين من رسول الله صلى الله عليه وعلى للأسف أن هناك من يعتقد أن مجرد حبك لرسول الله قد يصل بك إلى المغالاة وقد يصل بك إلى أن تعبده أمي بلا أبعدت أبناء رسول الله أو أمة رسول الله عن رسول الله فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما نراها الآن مسلمين متفككين مسلمين متحاربين مسلمين متكارهين مسلمين كلهم يلعن الثاني وكلهم يكفر الثاني وكلهم يقتل الثاني هؤلاء كلهم يفترض أنهم أتباع محمد بن عبد الله لو أنهم عرفوا محمد بن عبد الله لكن والله ما واحد منهم عرف ماذا يعني محمد بن عبد الله يعني أما أن نكون إحنا الصادقين ورسول الله الكاذب وحاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى أو يكون رسول الله الصادق ونحن الكاذبين فنحن لم نتبع رسول الله ولم نكن من أتباع رسول الله في يوم من الأيام نعم نحن ندعي الإسلام وندعي أن نحن من أمة محمد وندعي ولكن أين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذا كان هناك محبة لله فعلينا اتباع رسول الله أنمنا اتبع رسول الله أن نكون يعني على الواقع ونتحدث بالواقع والواقع سيء إلى أبعد درجة لا حول ولا قوة إلا بالله لكن لابد لنا من صدمات حتى نحن كل واحد يعيد يعني أن يستفيد واحد منا فهذا شيء من أعظم الأمور اللي نستطيع أن نصل إليها لابد يا أخوان لابد الله يرضى عليكم لابد أن نعيد حساباتنا مع الله ومع رسول الله لابد أن نعيد ثقافاتنا لابد أن نعيد ثقافتنا لابد أن نتعلم لابد أن نطلع لابد أن نقرأ لابد أن نرى أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على الواقع حتى نستطيع أن نعرفها أما إذا بالله مجرد صلى الله عليه وسلم وتوكل وبعضهم ما عاد حتى يتكاثر يسوي صاد بين قوسين وخلاص ما عاد فيه حتى الصلاة والسلام كاملة وبعضهم الأخ هذا اللي قال عاد حد يصلي على رسول الله لأنه شعار الشيعة وهذا أي اعتراف برسول الله وأي مهزلة وأي كذب وأي خرافات فهذا إذا لم نعرف حق الله ونقدر الله حق مقدرته حق يعني معرفته ورسول الله صلى الله عليه وعلى له كذلك هذا اثنين الثالث أن نعرف حق المسلم على المسلم إذا لم يعرف كل منا حق المسلم على المسلم فما فعلنا شيء يعني إذا كان عمل الإنسان 60 سنة أو 70 سنة عبادة وطاعة وحج وزكاة وكذا وكذا وأساءوا قدم إلى الله سبحانه وتعالى بهتك عرض مسلم نسف كل ما قد سوى في 60 سنة يعني وين لابد أن نعيد حسابات يعني ولذلك أقول أن ما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى محمد بن عبد الله يأتي بكل شموخ وبكل سمو وهو ينظر إلى الكعبة من أي جهة نعم معرفة حق المسلم نستطيع يا سيدي الكريم حقيقة فعلا سؤال جميل جدا أنا وش قلت في البداية ضيبنا بقصد لا تحسب أن المسألة مسألة صدفة أني أنا وأنت وجدنا هكذا لا نعرف عن رسول الله شيء لا هذا شيء مقصود للأسف والأمة الإسلامية أنساقت وراء من أراد هذا الشيء وإحنا أصبحنا مجرد إمعات اذهبوا ذهبنا تعالوا رحنا ما لا ليس لنا حتى قرار على أنفسنا يعني لو لاحظتوا حتى في كل الدول العربية والإسلامية يفرض علينا حتى مناهج التعليم تأتينا من غيرنا حتى وإن أتى بها أحد منا واختصينا بالمختصين فيها وجدنا له 120 اتجاه وجدنا حتى أخطاء في نفس المخصصات لكن اليوم مع هذه النعمة العظيمة اللي احنا فيها كلنا الآن نعمة الإلكترونيات نعمة الفضاء المفتوح الفضاء المفتوح على كل الاتجاهات، تستطيع أن تصل للحقيقة اليوم وأنت في بيتك، ما أنت في حاجة أحد. صحيح أن الإنسان يحتاج إلى شيخ، يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى عالم، صحيح، لكن أول لم يكن هناك شيء تستطيع أن تعرفه. اليوم نستطيع أن نطلع. فقلت هذا يجب علينا أن نبحث، ويجب وجوبا أن نعرف الله حق معرفته، ما فيه مجال، ونعرف رسول الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وعلاله، قدر هذا الرجل، حتى نعرف ماذا تعني كلماته، ماذا يعني تعليماته. فإذا عرفنا ماذا تعني يعني تعليماته، عرفنا كيف نتمسك بها ونستقيم عليها. فعندما يأتي محمد صلى الله عليه وعلاله وينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظمك من بنية عند الله، ما أعظمك من بنية عند الله، والله لهدمك حجرا حجر أهون عند الله من هدك عرض مسلم. إذن يجب علينا أن نعرف هذه الأشياء. هدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من هدك عرض مسلم. مسلم ضعيف مسكين واحد في الشارع، نضرب مثالهم على رؤوسنا على رأسي، يعني مثال نجد واحد من العمال حق النظافة، وأنا أشهد الله من أكثر الرجال أنا أحترمه، ويتطاول واحد منا عليه، انظر إلى هذا وهو مسلم، انظر إلى هذا، أن هدم الكعبة أهون عند الله من أن يتطاول على هذا الضعيف اللي عند الله. لذلك نحن ما عرفنا هذه الأشياء، تركناها، عرفناها تركناها، فأصبحنا مجتمع إسلامي متفكك. هذا المجتمع اللي سفك دم المسلم عند المسلم أصبح أسفك شيء عنده. حرب الربا، لاحظوا حق المسلم على المسلم، يعني الربا الله سبحانه وتعالى حذر منه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله على الربا. درهم ربا، درهم ربا عند الله، درهم ربا يوازي أن يزني الرجل بأمة 35 زنية تحت أستار الكعبة، درهم واحد. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول واعلموا أن أربى الربا، أربى الربا تطاول الرجل في عرض أخيه المسلم. أين احنا من هذا الكلام؟ فإحنا ما عرفنا لا حق الله ولا حق رسول الله ولا حق المسلم. بقي حق رابع، بقي حق رابع ضايع تماما، بل إن الكثير من لا يستطيع لا يجرؤ أن يتحدث فيه. حق رابع دمر تماما، لا أحد يرفع، لا أحد يتحدث عنه، حتى وإن تحدث عنه أحد اتهم، ألا وهو حق أهل بيت رسول الله، لأن هذا الحق مرتبط بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وعلى. إذا عرفنا محمد بن عبد الله حق معرفته، وعرفنا ماذا يكون رجل نبي من الأنبياء، كل الأنبياء يعصوا ويقولون قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، ويأتي محمد بن عبد الله الوحيد من كل الأنبياء والرسل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما أخذت عند أحد شيء. بينما لاحظوا كل الأنبياء، كل الأنبياء عندما يأتوا لهذا يقول قل لا أسألكم، يقولوا لقومهم قل لا أسألكم على عمل هذا أجر إن أجري إلا على الله إلا محمد، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى، لأنها ابتلاء وبلوى. لكن لما لم نعرف محمد، لم نعرف حد الله، ولم نعرف الله حد معرفته، ثم لأنه يترتب على معرفة الله حق معرفته، نعرف كيد الرسول الله صلى الله عليه وعلى الذي اختار هذا الإله وهذا الرب، اختار هذا الرجل. لكن لابد أولا نعرف لله حقه معرفته كاملة، ومن بعدها نعرف ماذا يعني أن اختار هذا الرجل من هذا البشرية كلها، وكرم هذا التكريم، وعظم هذا التعظيم، ووضع منه أنه ميزان للعدالة، ووضع منه أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنه البشير النذير السراج، كل هذه الأسماء، الرؤوف الرحيم، كل ما شئتم. فإذا فهمنا هذا وحفظنا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عرفنا ماذا يعني عندما يقول وأهل بيت لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وجسده فيما أبلاه، وما له من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. لكن إذا ما عرفت الرجل اللي قال هذه الكلمة كيف أخذها أصلا؟ لم تشكل عندي ولا شيء، لأني ما تعرفت على صاحبها الذي أتانا بعدها بشيء أطم من هذا وأعظم من هذا. قال اسمعوا إني تارك فيكم لما قال افترقت أمة أخي عيسى إلى افترقت أمة أخي موسى إلى كذا، وافترقت أمة أخي عيسى إلى كذا، وستفترق أمتي إلى كذا، كلها هالك إلا فرقة. فضج الصحابة بالبكاء إلى رسول الله، وكان قد هو في في في الوداع، يعني في حجة الوداع، فضجوا كلهم إلى رسول الله. قالوا يا رسول الله، يعني إذا كان بهذا إلى أين؟ إذا كان هذا كل الناس بهذا الشكل إلى أين؟ أين نذهب؟ قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به. شوف كيف الأسلوب، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا ضمانا، لأنها من هذا الرجل الذي عرفنا قدره، من هو، عرفنا ماذا يقصد بهذا، أنه يبحث عن نجاة هذه الأمة كاملة، لا يبحث عن نجاة ناس، بل قدم هؤلاء الذين يحسب البعض فعلا هو فضل لا يوازيه فضل، لكن ماذا فعل؟ قدموا هؤلاء الناس كلهم قرابين، قدموا قرابين كلهم، لم يأتي واحد من أهل هذا البيت ووجدناه بحث عن حكم وبناء سعر. أعطوني واحد من أئمة البيت رسول الله وجدنا له قصر، وجدنا له الشارع الفلاني والمدينة الفلانية، أبدا. كان همهم دين الله، لأنها أمانة في أعناقهم، وأجبروا عليها وقدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم قربانا لهذا الشيء. أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى له، إذا عرفنا رسول الله فهو الذي قال إني تارك فيكم، حتى نعرف هؤلاء لابد أن نعرف رسول الله، وحتى نعرف قدر هؤلاء لابد أن نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى له. فمن هنا يكون هذا الترابط العجيب بين معرفة الله ومعرفة رسول الله، ومعرفة حق المسلم على المسلم، ومعرفة حق أهل بيت رسول الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لأحد شك في هذا. يعني قد فيه احتمال أن يكون فيها أو فيها، فيهم الصالح وفيهم الطالح، مع ذلك يأتي الله سبحانه وتعالى ويعطي شيء نهائي لا يستطيع أحد أن يعطيه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما أثرنا أحد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ونحن يجي من يقول لا لا هؤلاء روافض، هؤلاء شيعة، هؤلاء كذا، أو أنا ما عندي استعداد. إن يعني هذا هو سر الابتلاء، وهذا هو الابتلاء، لكن يهون هذا الابتلاء ويسهل هذا الابتلاء إذا عرفنا هذه الأربعة اللي سبق أن أشرنا إليها. فالمعذرة، خرجنا من الدرس، وإلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا، وأمن روعاتنا وعافنا، واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربي، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، نتوسل بهما لوجه الله الكريم وإلى روح نبينا وآل نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، بنية كل من يريدها فيما يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وإياكم، الرجل هذا مستحق، وقال حتى الزكاة حسب كلامه أنها تتي، فإذا أحد استطاع أن يساعده فالرجل مستحق. جزاكم الله خير. وإياكم، الله عليك، وإياكم. المعذرة، خرجنا من الدرس اليوم.